إنسان أو نعم في صلاته أن على ثوبه نجاسة أو علم وهو كان لا يدري فليخلع هذا الثوب إذا كان عليه ما يستتر به تحته. السروال سهل لأنه السروال عليه قميص، أليس كذلك؟ يخلع السروال ويمضي في صلاته، أو عليه مثل قميص وتحت السروال فنيلة يخلع قميص. أما إذا كان لا يمكن مثل أن رجل ليس عليه إلا قميص واحد وذكر أن هذا القميص نجس أو رأى النجاسة فيه وهو لا يدعى عنها من قبل، هذا لا بد أن يخرج من الصلاة. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه فخلع نعاله، فخلع الصحابة نعالهم، ولما انتهت الصلاة سألهم الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا خلعت النعال؟ قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا النعال. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا فخلعتهم ومضى في صلاته. نعم أحسن الله عليك. أحسن الله عليك يا شيخ، عند رؤية الغيم هل يسن أن يكون حالك حال النبي عليه الصلاة والسلام من وجله وخوفه، أم يجوز أن يفرح كما ذكرت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام؟ شوف بارك الله فيك، التطبع ليس كالطبع والتكحل ليس كالكحل. الإنسان يتكلف هذا وقلبه خالي من خوف الله، هذا ما في فائدة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بطبيعته يخاف لأنه أعرف الناس بالله، وقد قيل من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ومعلوم أن الرسول يتغير وجهه ويخرج ويدخل حتى تمطر، وقال ما يؤمنون أن يكون في عذاب فقد عذب قوم بالريح. وأما الإنسان الذي جرت بعادة وحسب الفطرة فإنه يفرح ويسر ويؤمن من هذا الصحاب خير. نعم قلت الشيخ اليسار تعداك. سأل الله عليك يا شيخ، قال الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، ما المقصود بالأمر يا شيخ؟ كم حق عليها القول فدمرناها تدميرا. نعم المراد بالأمر الأمر الكوني، الأمر الكوني، لأن الأمر يطلق على الأمر الشرعي مثل قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، مثل قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويطلق على الأمر الكوني كما في قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. والمراد بالأمر هنا الأمر الكوني يتعين هذا. فإذا أراد الله تعالى أن يهلك قرية أمر مترفيها أمرا كونيا ففسقوا، وحينئذ حق عليه القول فتدمر. وفي الآية التحذير الشديد من عقوبة غير المترفين، من عقوبة الطائعين، لأنه قال أمرنا مترفيها ففسقوا أي المترفون فحق عليه القول. وهذا يشهد له قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية، نعم قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وأما قول بعض العلماء عفى الله عنهم إن المراد بالأمر الشرعي والمعنى أمرناهم ونهيناهم ففسقوا، فهذا مستحيل على الله عز وجل أن يأمر وينهى ليهلك، هذا غير صحيح، بل هو يأمر وينهى ليرحم سبحانه وتعالى. أفهمت؟ فالقول بأن المراد به الأمر الشرعي قول ضعيف جدا، ومن تأمله عرف أنه لا يليق بالله سبحانه وتعالى أن يأمر أمة وينهاها من أجل أن تفسق فيعذبها، صار الغاية من الشرائع إيش على هذا القول؟ العذاب، والغاية من الشرائع الرحمة. فالمهم أنه يتعين أن يكون المراد بالأمر هنا الأمر الكوني القدر. نعم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين الأليس؟ نعم رجل عليه ديون كثيرة يا شيخ تتجاوز 300,000، كتب لأحد ولاة الأمر تتكفل بسدد هذا الدين على أن يتنازل أصحاب الديون عن الثلث، من كان له 60,000 يتنازل عن 20، ثم أحضروا جميعهم عند المحكمة فوقعوا بالتنازل، وبعد خروجهم من المحكمة أخذوا يأتون هذا الرجل ويسألونه باقي الديون، هل برئت ذمة يا شيخ بتنازلهم عند المحكمة أم عليها بالوفاء لهم؟ لا ما عليش. إذا برئت يا شيخ ذمة، لأن هذا الرجل ما أجبره، لو شاء لو شاءوا لقالوا لا نصبر ونأخذ حقنا كاملا، فهو لم يجبر. والتنازل عن الحق المؤجل أو المعجوز عنه ببعض منه جائز، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في غلام عن جابر قال لهم ضعوا وتعجلوا. ثم إن إفساد الأعيان للحفاظ عليها جائز، فالخضر خرق السفينة مع أنه إفساد لها لكن لأجل الحفاظ عليها، فهذا العمل جائز ولا بأس به، ولكن بشرني عسى الأمر تم على ما يقول على هذا. أقول عسى الأمر تم على هذا، هل الأمر تم على هذا بمعنى أنهم تنازلوا عن ثلثين الحق وأعطوا ثلثا؟ الحمد لله ذلك من فضل الله. نعم شيخ، لو كان فيها بعض الإخوان يخرج إلى الاستجمام والتمشي فيقطع مسافة أكثر من 90 كيلو، فهل يقصر الصلاة مع أنه ما نوى سفر؟ أسألك هل هذا مسافر؟ هو ليس مسافر، لكن بعض الإخوان يشكل عليهم هذه القضية. لا لا يشكل، أن نحن نرى أن اللي يرجع بيومه هذا ليس بمسافر لو بلغ 90 كيلو، لأنه لا يودع عند الذهاب ولا يستقبل عند المجيء، فليس بمسافر. نضع الضابط هنا يا شيخ، الضابط ما رأى شيخ السام، هو اللي قلت لك ما عده الناس سفرا فهو سفر وما لا فلا. أما من حده بالمسافة وهي 83 كيلو، فيقول من جاوز 83 كيلو ولو رجع بساعته فهو مسافر، لكن النفس لا تطمئن لهذا، والأصل وجوب الإتمام، وإذا كان الأصل وجوب الإتمام فإنه لا يجوز العدول عنه إلى القصر إلا بشيء تطمئن له النفس، لأن وجوبها تامة أمر متيقن، وكونها تقصر في هذه المسافة أمر مشكوك فيه. وما هو العقل؟ أسألك أن تترك ما اليقين تأتي المشكوك فيه؟ اليقين. نعم؟ لا اليقين. إذن الحمد لله ما دمنا في شك من هذا، وهو محل خلاف بين العلماء، والقرآن والسنة لم يقيد ذلك بمسافة، فإننا نقول هذا عند الناس ليس بسفر، والأصل وجوب الإتمام فليتم. نعم. من اللي بعده؟ نعم. عفى الله عنك يا شيخ، إذا كان الشخص إماما لمسجد، إذا كان الشخص إمام لمسجد ووكل على هذا المسجد شهرا كاملا، وكل على هذا المسجد من يصلي به شهر كامل وهو ذهب، وكان للمسجد بيت، وكان المسجد بيتا، فالعرف أنه يعطي المكافأة مكافأة الشهر هذا للذي وكله، لكن طيب البيت هذا هل يخرج منه شيئا؟ أو أولا بارك الله فيك، لا نرى جواز تغيب الإمام عن الإمام في مدة شهر إلا لشيء ضروري كمرض مثلا، لأنه من أين يأخذ المكافأة؟ من بيت المال الذي فيها الحق لكل واحد، حتى العجوز في بيتها لها حق، فكونه يأخذ على عمل على شيء لم يقوم به ما يجوز أبدا، وكونه ينوب واحد ما يكفي، لكن إذا دعت الضرورة إلى هذا مثلا إما لمرض أو لصحبة مريض لا بد من صحبته إياه، فإنه إن شاء أعطاه مكافأة الشهر أو أكثر أو أقل أو ما أعطاه شيء حسب ما يرضي صاحبه، ولكنه لا يضع في هذا المسجد إلا من يرضاه الجيران أهل المسجد، إلا من يرضاه أهل المسجد، فهمت؟ نعم. البيت الشيخ يدفع عنها جار يعني؟ أبدا ما يدفع عنه جار ولا شيء، لأن النائب هذا راض بأي شيء يعطيه إياه. نعم. فضيلة الشيخ، ورد حديثين في صحيح مسلم بالنسبة ليد الله عز وجل، ذكر الحديث الأول أن كلتا يديه يمين، والحديث الآخر ذكر أنه يأخذ السماء بيمينه والأرض بشماله. نعم. فكيف نجمع بين الحديثين؟ ما بين التعارف. نقول إن معنى قول كلتا يديه يمين أي كلتا يديه يمن وبركة، لكنها يمين وشمال. وإنما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كلتا يديه يمين لئلا يتوهم واهم أن يدي الله عز وجل كمثل يد المخلوق التي تفضل فيها اليمين على الشمال. فقال كلتا يديه يمين احترازا من هذا الوهم، وإلا فهي يمين وشمال. نعم. لو انقطع الدم عن النفساء بعد العشرين، لو انقطع الدم عن النفساء بعد العشرين، نعم، فجلست يومين أو ثلاثة ترقب تظنها في نفسها، ثم تبين لها أنها طهرت. أنها طهرت، انقطع الدم. ماذا عليها في الثلاث أيام هذه التي ما نزل فيها دم؟ انقضت الصلاة فهو خير، وإن لم تقضي فلا شيء عليها، لأن تركها للصلاة مبني على أصل وهو أنها نفس. فهي من جنس المرأة التي جاءت للرسول عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إني استحاض حيضة شديدة تمنعني الصلاة، فأرشدها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن تجلس عادتها أو تعمل بتمييزها، ولم يأمرها بقضاء الصلاة التي كانت تتركها لأنها بنت على أصل. فهذه المرأة نقول إن قضيت الصلاة فهو خير، وإن لم تقضيها فلا شيء عليها. والصيام لا بد تقضيها، الصيام يقضى على كل حال، يعني براءة للذمة تقضيها، ولا هي أصلا ما لا تطلع. هي براءة للذمة ما يخالف، هي ما صامت تقضي الصوم. لا بد ما في إشكال، لأن الصيام يقضى على كل حال، لكن الصلاة ما تقضى في الحيض أو النفاس. على أكبر مدة شيخ أطول مدة للنفساء 60 يوم. أطول مدة 60 يوما، ولا حد لأقل، يعني لو لم تنفس إلا يوم وليلة كفى، أو يوم كفى، أو ساعة كفى. نعم. اشتهر عند العامة فتوى نسبت إليكم وهي مبادرة 9 ريالات معدنية ب10 ريالات ورقية. نعم صحيح، يعني أنا أفتي بأنه لا بأس أن يعطي إنسان ورقة ب10 ويأخذ 9 معدنية في اختلاف الجنس. والحديث إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب ولو كان مبلغ هو قيمة واحدة؟ قيمة واحدة عند الحكومة، لكن في العرض والطلب نهي بواحدة. ألم تعلم أن ديال الفضل هذا عن ورقة؟ بلى، في تسعير الحكومة. إيه؟ لكن الآن كم يساوي؟ يساوي عند الناس 9 ريالات ب10 ريالات ورقية. لا قصد الفضل الأول ريال عربي. ريال عربي كانت الورقة عن ريال عربي 56 ريال. الآن لا، الآن يساوي 4 ريال أو 5 ريالات الريال الواحد. هنا حكم إنزالها يا شيخ، إذا إنسان بنى منزل جديد هل ورد فيها يعني إنسان؟ لا، ما فيها شيء، ما فيها شيء، ولا هي بحرام ولا بدعة، لأن يعني هذا مما جرت العادة به أن الناس يسوون هذه إنزالة فرحا بالمنزل الجديد وإكراما لإخوانهم، وليس فيها شيء. شيخ أحسن الله إليك، يبلغك سلام الأخوة من المدينة ومن هيئة الأمر بالمعروف بالمدينة، وقد الله يجزاك خير، ومعي كذلك 5 من الأخوة حضرنا من المدينة ومن البرنامج حضور درسكم ولقاء فيكم يا شيخ. الله يجزاك خير، أحسن الله إليك. ما قيل أن حنث الوالدين في حلفهم، أن حنث، نعم، الوالدين في حلفهم على أولادهم لا يوجب التكفير. نعم، هذا صحيح من جهة وغير صحيح من جهة. أما الشيء الذي لا يقصد فنعم، ليس فيه كفارة، مثل قول الرجل لولده مثلا والله ما تروح لهذا إني أكسر راسك إلا ما أشبه ذلك. هذا من المعلوم أنه ما قصد اليمين ولا لا؟ يعني لو راح ولده يكسر راسه ما يكسر، هذا ما في شيء. أما إذا كان حقيقة يريد إلزامه، مثل أن يقول والله لتجلسن في هذا حتى يأتي الضيوف ولم يجلس، فهذا يحمل. نعم بعد شيخ، إذا كان لي في ذمة رجل مبلغ قدرها 100,000 ريال مقسطة، واستلمت بعد مضي سنة 24,000 وحلت الزكاة، هل أزكي 24,000 أم أزكي 100,000 كاملة؟ كيف 24,000 ومئة ألف؟ شلونها؟ هي أقساط في السنة أستلم منها 24,000 وفي ذمة 100,000. نعم. فإذا حال فارس هل أزكي 24 التي وصلتني؟ أي نعم، أزكي 24 اللي وصلتك فقط. فقط. ثم إذا جاء الحد الثاني زك 24، ثم إذا تمت المدة زك ما بقي لكل السنوات الماضية. جزاك الله خير. إذا قبضته. فهمت الآن؟ نعم. لا أنت أنت أنت. ما في تعليق. فضيلة الشيخ. نعم. بارك الله فيك. إذا اقترض شخص من آخر. إذا. اقترض شخص من آخر قرضين، أحدهما برهن والآخر بغير رهن، وأراد المقترض سداد ما عليه وسدد القرض الأول وأراد فك الرهن، فالقول قول من؟ قول المدين اللي هو المقترض. أي نعم المقترض. طيب يعني إذا قال هذا مثلا الدين 100,000 بلا رهن و 100,000 برهن ثم أوفاه وقال هذا عن الدين الذي به الرهن، فالقول قوله لأنه هو هو الغارم. نعم. بعده. طيب يا فضيلة الشيخ. نعم. ما حكم ذبح الذبائح والإتيان بها إلى أهل الميت؟ وهل يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما، وأن الناس يفعلون ذلك على شكل دورية بينهم غدا غداء وعشاء؟ نعم، هذا ليس داخلا في حديث جعفر لوجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، علل السبب أنه أتاهم ما يشغلهم. أكثر الناس اليوم ولله الحمد لا يشغلهم الحزن، لأن المطاعم موجودة، يرسل أصغر الأولاد يجيبها ليبي، ما في شغل. الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجتمع إلى آل جعفر، ولا اجتمع أقاربهم إليهم ولا أصحابهم إليهم، إنما هو طعام يصنع لهم غداء أو عشاء حسب الظرف فقط إذا أتاهم ما يشغل. لكن الشيطان يجعل من الأشياء المتشابهة في الشريعة سلما لأهل البدع، كما جعل قوله تعالى ليس كمثله شيء، جعلها سلما للذين ينكرون الصفات، فينكرون الصفات بحجة أنه لو ثبت في الصفة لكان الله مماثل للخلق. فهؤلاء استدلوا بهذا الحديث وليس فيه دليل له، بل هو دليل عليهم في الواقع. هل الرسول عليه الصلاة والسلام اجتمع إليهم وجعفر بن أبي طالب بن عمه، وهل أحد من أقاربهم اجتمعوا إليهم؟ أبدا. بل قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، والنياحة يعذب بها الميت في قبره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت يعذب بما نيح عليه. ولقلة التنبيه العوام على هذا صاروا يظنون إن هذا لا بأس به. لكن أي إنسان تقول له إن صاحبك الذي مات أبوك أو أخوك أو أمك أو عمتك تعذب بما فعلت، لا أعتقد أن أحد يجرؤ على أن يفعل هذا الشيء أبدا. ثم أصبحت هذه الأشياء أصبحت وكأنها وليمة عرس، يعني في بعض البلاد تمر بقص المأتم تجد الأنوار الكثيرة والكراسي والسراجق

من أنشأت جمعيات لتحفيظ كتاب الله عز وجل، والمسلمون على خير، لكنهم يحتاجون إلى من ينبههم، إلى من ينشط عزائمهم. ثم إني أقول لإخواني الذين يدرسون، أو الذين يعلمون كتاب الله، أقول لهم إنه ينبغي لكم أن تحرصوا على تعليم النشر، ولا سيما في المستوى العالي من الدراسة، شيئا من تفسير كلام الله عز وجل، حتى يتعلموها، حتى يتعلموا القرآن وما فيها من العلم، حتى يتعلموا القرآن وما فيه من العلم والعمل، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا، فإنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ثم إن القرآن الكريم إذا تلاه الإنسان مجرد تلاوة، وأرجو الانتباه لهذه النقطة، إذا تلاه الإنسان مجرد تلاوة دون فهم لمعناه فهو أمي، وإن قرأ القرآن هو أمي وإن قرأ القرآن. ودليل ذلك في كتاب الله، قال الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. إلا أمانية يعني إلا قراءة، مجرد قراءة، لا يفهمون معناه. وكيف يمكن لإنسان أن يطبق ما في القرآن من أحكام وهو لا يدري ما المعنى؟ لو أتينا إلى قول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقرأناها مجرد قراءة، يعرف الإنسان معرفة عامة معنى المحافظة ومعنى الصلاة، وربما يجهل معنى القنوت أو يعلمه، لكن ما معنى المحافظة؟ لا بد أن نعرف ما معنى المحافظة. المحافظة على الوقت، المحافظة على الشروط، على الوضوء، على القبلة، على جميع الشروط والأركان والواجبات. افتحوا للتلاميذ هذا، دعوهم يفهمون المعنى، لا سيما في السنوات المتقدمة علميا، أما الصغار فقد لا يتحملون المعنى. ثم إني أحث أيضا، أحث شبابنا على سبيل العموم أن يعتنوا بكتاب الله، أن يعتنوا به عناية تامة، لأنه والله هو الهدى والنور، وهو طريق السلامة. إنني أرى كثيرا من الشباب يعتنون اعتناء كبيرا في علم الحديث، ونعم ما اعتنوا به، وهم يشكرون على هذا غاية الشكر، لكنك لو بحثت معهم في آية من كتاب الله إعرابا أو فهما لم تجد شيئا. لماذا؟ القرآن هو الأصل، القرآن هو الأصل، وهو الذي كانت السنة حجة به. ولولا قول الله تبارك وتعالى: هو الذي وأنزل عليك الكتاب والحكمة، ما كان للسنة هذه المرتبة العالية، هذه المرتبة العالية. لذلك أحث إخواننا الذين عندهم اجتهاد في تعلم السنة أن يكون عندهم اجتهاد في تعلم القرآن، وسيجدون خير كثير. القرآن يتلوه الإنسان وهو ماشي، قاعد، على فراشه، في كل حال يتلذذ به، وما أعظم التلذذ بكتاب الله إذا كان الإنسان فاهما لمعناه. الإنسان إذا مر بآية يعرف معناها ثم تلاها، وآية أخرى لا يعرف معناها، يجد الفرق العظيم بين الآيتين، بين التأثر بالآيتين. أحث إخوان الشباب على تعلم كتاب الله، تعلم السنة لا شك أنه هو الشطر الثاني من التعلم الذي تجب العناية به، ولكن لا يجوز أبدا أن نعتني بالسنة ونكرس الجهود لها ثم لا نعرف شيئا من كتاب الله، لا بد من هذا وهذا. في الختام أشكر ربنا عز وجل أن يسر لنا هذا اللقاء المبارك، وأشكر إخواننا الذين تجشموا المصائب وتركوا أشغالهم ليشاركونا في هذا الحفل، وأسأل الله أن يجزاهم على ذلك خيرا، وأشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، وفقه الله وجزاه الله عما يبذل من أمور الخير خيرا. إننا لسنا بحاجة إلى أن نعدد المنشآت العظيمة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين، لأن الأفعال والمشاهدات تغني عن الأقوال والإخبارات. كما نشكر إخوانه جميعا على مساعدتهم على الخير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم خيرا وأن يعينهم على ما كلفهم به، فإنهم والله كلفوا مسؤولية عظيمة. الواحد منا لا يستطيع أن يسيطر على أهله ولو كانوا قليلا، ولو كانت الرعاية قليلة فكيف بمن رعايته على أمم، بل على أمة كبيرة. نسأل الله تعالى أن يعينهم على حسن الرعاية، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يوفقهم لما فيه خير الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.